قلبك وامسح دمعك وادعي ربك يشرح صدرك. هو خالقنا منا يسمع طول ما الشمس يوما تطلع. افتح قلبك وامسح دمعك وادعي ربك يشرح صدرك. هو خالقنا منا يسمع طول ما الشمس يوما تطلع. يبقى تبسم وافتح قلبك. افتح قلبك وامسح دمعك وادعي ربك يشرح صدرك. هو خالقنا منا يسمع طول ما الشمس يوما تطلع. كده او كده ماشية الايام، فكر كده وحسبها تمام. كده او كده ماشية الايام، فكر كده وحسبها تمام. اما الهم ويا الغم يما تعيشها بخير وسلام. يبقى تبسم وافتح قلبك. افتح قلبك وامسح دمعك وادعي ربك يشرح صدرك. هو خالقنا منا يسمع طول ما الشمس يوما تطلع. سلم امرك يوم لله، جرب شوف الفرق معاه. سلم امرك يوم لله، جرب شوف الفرق معاه. تنسى الهم تنسى الغم، يغمر قلبك حب وحياة. يبقى تبسم وافتح قلبك. افتح قلبك وامسح دمعك وادعي ربك يشرح صدرك. هو خالقنا منا يسمع طول ما الشمس يوماتي بتطلع. ادعي المولى طريقك سير، الله حيديه الله كبير. ادعي المولى طريقك سير، الله حيديه الله كبير. الحنان المنان، ده احنا عباده بينا خبير. افتح قلبك وامسح دمعك وادعي ربك يشرح صدرك. هو خالقنا منا يسمع طول ما الشمس يوما بتطلع. افتح قلبك وامسح دمعك وادعي ربك يشرح صدرك. هو خالقنا منا يسمع طول ما الشمس يوما بتطلع. يبقى تبسم وافتح قلبك.